سالم الخير على شرح من واجن سكارا الروح من واجد سكارة جميل الصورة ملك الصيار والشوق زادني تهويل إيمان في الضياء والليل والقلب صدود عليل الحب خارق كبد دهات الحبار سلب عقولك من جيل حكمه بجور لا تعطيل سيفو على الدوام سقيل وانا في مهجتي ساري وسبب ليعتي حسن بديع منير وضيح سطيع رفيع صالب تيارة علاش الروح من واجل سكارة المحاسن حسنك مالو حكار يا سعد من شفاف بهاك وضفر بالسرور معاك ونال منك مال رضاك يا حرة الغوالي وافيني بالمصار شوفي الحال من يهواك جليس عند باب وفاك ماليه في الملاح سواك طويب نورك سحاري يا صيلة الوفا والجد وطقير يا من حستي رفعة وسر وطارة راح سياري كبور في البهار وزال علاش الروح من واجل سكارة الخواطر تلهج بيك الفكار صلتي بزينك الوضح في ساير المراي وضح فاق الهلال والمصباح انتي همام وبنات الحي كمل جوار البهاك بايع الملاح قاعوك في المساء وصباح يا مولتي ضيال الماح سبحان ربنا الباري حب الجمال وعطاه قبوله خير واجعل حبه في لتنا وشعارا علاش الروح من واجل سكارة عالبكار انشاك من اقصى المشاد واجعل نورك الوقاد من لا يخالف الميعاد يا طيبة حسيبة محجوبة في استار بحسان ضارية وداد شلاي كيفو بعداد والجود بامر الجواد الحليم عالم سراري سبحان من جعل خيرك خير كتير شلا تدرين شامها وأمارا الروح من واجل سكارا زينك شرق نورو وادي والمصامر وهل الجمال كاتواه وتمتع النظر في بهاه ينبع عليك سر الله وانتي متيل يا قوتة حرات استنار العظيم شرفك بالجاه ورفع بأمره متواه هذا بديع كون الله فتي ضياء المشتاري يا مولتي هلال الزين المنير حستين سبع رفع وجود وغارة الروح من واجد سكارة هربت لمقامك يا نسل البرار مضيوم ساكني العليل حملي من الوصار ثقيل وبقيت في الوعر وحيل فكي وحايلي نتعافى من الضرار بقدرة ربنا الجليل الرحمة الورى الوكيل والشافع النبي الفضيل يجيرنا من النار بفضل ربنا الحليم القدير يرحمنا من فضله في يوم الحرارة الروح من واجد سكارة مهدي لرباب الشعار العارفين هالعقول السالكين نهج القول المحققين بالمعقول الرايقة بسطوات دوهات الحضار الخير والقول وسلامنا بالقماري والمسك والعطر والند والعبير على الدهات شياخنا العيارة علاش الروح من واجل سكارة اختياري انهيت حلتي والعز تسير من الفتاح رابطو الأمارة قابطو قاري ماني عنيد ولا نشتم في الغير راضي بالقسمة من القوم صبارة فضني ضماري الخير من الغني مول التدبير سامع صوت النحلة في أرض القفارة عالم سراري من الأخفاه ما كاتم كل خبير وما في البر وما في غمق البحارة حليم غفاري نعايم ولا يحصي كل خبير وكذلك ما تحصى نجوم سيارة اسمي فلسطاري موضوح قلب عيسى يوم نسير اجعل روحي في جنته المختارة سيد البراري محمد المفضل نعم البشير صلى الله عليه سر وجهاره.